هو عكس الانترومين. بص بقى الالكترومين كلمتين، بصوا عليا اهو، ادي الايه، هو ده الالكترون اهو، ده لف الفيل لف البار. الحقيقه من اسباب الالكتروبيوم، خلاص تعالى شوف بقى اسباب الالكتروبيوم، هي اسباب الانتروبيوم يعني عندنا فينايل في كابريشيال نفس الكلام، بس ليه عنوانين زياده بس، ميكانيكال وبرنت، بقيه العناوين عادي. يعني كان في فينايل انتروبيوم يبقى في فينايل ايه اكتروبيوم. الاسباب نفس الاسباب بس الاسامي مختلفه. الهوريزونتال ليد لاكسي، فاكر كان في ويكنس هناك في ايه وفي ايه؟ ميديا. لا هنا بقى، هنا هوريزونتال ليد لاكسي من سببها كده، بيقول لك ان العيان ده لما كبر في السن الاوربيكولاريس ماسل بتاعته، الاوربيكولاريس ماسل ده ايه بقت ضعيفه. حد عارف الاوربيكولاريس غير انها بتقفل الليد، ها بتشيل اللور ليد اجنس الايه، اذا لو ضعيفه الليد هينزل لتحت. يبقى العيان مع السن حصل له لاكسي في الاوربيكولاريس والسكن بقى ريدندنت، فالاوربيكولاريس بقت ضعيفه والسكن بقى ريدندنت، راح الليد ايه نازل خلاص. ويكنس في نفس الكلام، ويكنس في الميديا اند لاترال بالبيرال ليجمنت. خلاص احنا قلنا لو الميديا اند لاترال بالبيرال ليجمنت ضعف ممكن الليد يلف لبره او لايه او لجوه. خلاص طب الميكانيكال سهل، اي تيومر يزود وزن مين؟ اللور ليد. خلاص يبقى الميكانيكال اكتروبيوم فهمنا. الباراليتيك اولد ويتش ماسل لو حصل فيها باراليتيك الليد ينزل لتحت، لسه قايل مين؟ الاوربيكولاريس. لاحظ ان جميع الاكتروبيوم كله بيحصل في اللور ليد باي ذا افكت اوف ايه طبعا الجراب. في اكتروبيوم وحيد يحصل في الاوبر ليد واللور، بس يحصل في الاوبر يعني السيكاتريش، لان الفايبروس مالوش دعوه بقى، الفايبروس هيشد اجنس الايه؟ اجينس الجرافيتي. كل الاكتروبيوم يحصل في اللور ليد ما عدا النوع اللي احنا لسه ما خدناهوش اللي هو الايه؟ السيكاتريشيا. قولوا انتوا بقى السيكاتريشيا عشان يحصل يبقى الفايبروزس من انهي سايد؟ العكس بقى منين؟ كل الكلام العكس السكين سايد. طب عشان يحصل السباستيك اكتروبيوم، ها يكون في سباستم في الماسك زائد ايه؟ عشان يلف اللي بره يكون في ايه؟ وين سبورت؟ العكس. خلاص ماشي يا جماعه؟ هذا السباستيك. الكونجينيتال بيقول لك ان الكونجينيتال اكتروبيوم غالبا بيحصل مع سندروم اهو. بص العيان ده اهو عنده في اللور ليد ايه؟ عنده في اللور ليد كونجينيتال اكتروبيوم. ده بقى مش كونجينيتال اكتروبيوم ده سندروم. طب في الابر ليد فيه ايه؟ كونجينيتال ايه؟ طز. في حته جلد هنا اسمها ايه الجلده دي؟ ايبي كانسر. المسافه من الميديا كانسر للميديا كانسر واسعه اسمها ايه؟ تيلي كانسر. فتح العينيه ضيقه ده سندروم اسمه بليفرو في موز سندروم. السندروم ده فيه حاجات كتير. يلا الابر ليد توز، اللور ليد اكتروبي، جلده تيبي كانسر، المسافه دي واسعه في نارو بالديفرال فيشر. السندروم ده هنقوله تاني فين؟ في الكونجينيتال ايه بقى؟ توز. والنادي دلوقتي في الكونجينيتال ايه؟ الكونجينيتال هنجيبه تاني بقى في الكونجينيتال ايه؟ توز. احنا قلنا دلوقتي في الكونجينيتال انتروبي. إيه الشكوى الاساسيه بتاعت هذا العيان؟ ان لما الليد يعمل كده ما عادش في قناه شعريه بقى، الدماغ تحوش وتقع. يبقى شكوى العيان الاساسيه ايه؟ ايبيثرا. والايبيثرا بتدخل العيان في حلقه مفرقه ثلاثه ايه؟ ايبيثرا تعمل اكزما، والاكزما تعمل اكتروبيون، والاكتروبيون ثلاثه ايه؟ ايبيثرا يعني الدموع بتقع، الدموع تعمل ان هو انفلاميشن اكزما، والانفلاميشن ده يلحم بفايبروز. بص كده يروح عامل ايه؟ اكتروبيون. يعني الايبيثرا اكزما عمل اكتروبيون، والاكتروبيون يعمل ثاني ايبيثرا، والعيان يخش في ايه؟ في فيشر سيرك. اسوء حاجه في هذا العيان اللي انت عامل كده كويس، والعين تقريبا مفتوحه، تعمل بقى تحرق اي واحد عينيه مفتوحه عينيه تحرقه. ممكن نوصل لدرجه ايه بقى؟ العيان ده اكتر حاجه تجيله ايه؟ او اسوء حاجه ممكن تجيله ان يحصل له ايه؟ كورنيا الايه؟ كورنيا القطر. خلاص؟ يبقى اكتر شكوى لهذا العيان اللي بيدافع كل الانواع هي بقى اللي انا حكيتها على فكره، كل الانواع هتجي لكم دلوقتي. دي مين؟ بس نال. شايفين الريدندنسي؟ بس نال. طيب كل الانواع هتيجي. بس نال برضه. مين ده؟ ده ميكانيكال. صح ده ميكانيكال بارت. ده البراليتيك اللي عنده فيشيال بارالسيس، ده عنده سكار اهو شد. ده مين؟ سيكاتريشيا. شايفين العيال اسوء كومبليكيشن يحصل له ايه؟ شايفين ايه دي؟ اسوء كومبليكيشن يحصل له ايه؟ كورنيال. كل انا قلت كورنيال، كورنيال قصدي. طيب عشان نحدد الاكتروبيوم بتاعنا مايلد ولا مودريت ولا سيفير، بص على عين العيان. لو انت قدرت تشوف البانكتم بس يبقى مايلد، قدرت تشوف البانكتم والكونجكتيفا يبقى مودريت، قدرت تشوف البانكتم والكونجكتيفا افضل ان انا شفت اخر الكونجكتيفا. اخر الكونجكتيفا من جوه مين؟ فورنيا. وبدا يحصل كمان هنا كورنيال ايه؟ التر. تبقى دي حاله ايه؟ سيفير. يبقى قدرت اعرف الحاله مايلد ولا مودريت ولا سيفير. في المايلد اي كان سي ذا بانكتم، هنا شوف البانكتم والكونجكتيفا. ان البانكتوم والفورنكس والكورنيا فيها ايه التر، تبقى الحاله سيفير. اسوء حاجه ان العيان تقريبا عينيه مفتوح فالدموع بتتبخ، يحصل له ايه زيروس ويحصل له كورنيال التريشن. حد عارف تحصل فوق ولا تحت؟ ليه ده عامل كده؟ الالتر بتحصل فين طبعا؟ اكتر بتحصل فين؟ تحت في اللور ثيرد اوف ذا كورنيا. والابيفرا داخل عين في ايه؟ مش هتفتكر كل دي كومبليكيشن. العلاج بقى على حسب النوع. السينايل، السينايل كل مشكلته انه عنده الدنيا ايه بضل. هنمسك بقى الانواع واحده واحده ونعالج. انا عالج السينايل واحد عنده الليد لافف لبره سينايل اهو بس مش قوي يعني، ممكن عشان ده يخف اعمل حاجه بسيطه، اجيب ابره من البلاتين واسخنها لدرجه الاحمرار واجي ان هو اعمل فايبروز بس كده. من الفايبروز ده لما يكونتراكت يشد الليد يرجعه في مكانه. يبقى لو الحاله مايل هنعمل كوتري بانك في انهي فورنكس؟ في اللور فورنكس. نعمل شويه هنا فايبروز، الفايبروز ده يلم الليد شويه. طيب لو الحاله اكتر من كده يعني الليد ده لافف لبره اكتر بشويه هحتاج فايبروز اكتر. لا مش هعمل فايبروز اكتر من كده، والا هبوظ مين؟ يعني لو الحاله مودريت هحتاج فايبروز اكتر، مش هقدر اعمل ازود الفايبروز اكتر من كده. امال هعمل ايه؟ هنستخدم غرز اسمها سنيلينز سوتشر. نجيب ثلاث غرز برضو دبل ارم سوتشر، وبعدين ده غرزه ايه؟ هنا في ابره، هنا في ابره، هنجيب الابره ونفككها من هنا. خد بالك مش هنقوم عند الايه؟ عند اللاش زي العمليه اللي عملناها قبل كده، لا هننزل لتحت كده. واطلع الابره من هنا، والابره الثانيه اقوم مدخلها من جنبها كده اهو، واطلعها من هنا اهو. طب العمليه دي من قدام تبقى عامله ازاي؟ انا العيان اهو بروح مدكك الابره في اللور فورنكس كده. اروح مدخلها في اللور، يعني بجيب العين كده واروح مدكك الابره هنا في اللور فورنكس، وامشيها كده واروح مطلعها من هنا. تطلع عند خد العيان، والثانيه كده تطلع عند خد العيان. بعمل الحكايه دي ثلاث مرات. وبعدين ايه؟ اربط الفتل دي في بعض. خد بالك لو انا ربطت الفتل دي في بعض كده، يعني جبت الابره واستربطتها هنا، ربطتها هنا، هتعمل ثلاث علامات هنا في الاسكان، هيبقى شكلهم وحش. يقول لك نربط دي على حته كاوتش، ونربط دي على حته كاوتش، ونربط دي على حته كاوتش، عشان ما اتعلمش في الايه؟ في الاسكان. اسمهم ايه الثلاث غرز دول؟ اسمهم 3 سنيلينز سوتشر. تعالى نشوف ايه اللي بيحصل. تعالى ناخد بقى الكلام النظري. السنيلينج سوشر ار باز ان ذا لور فورنكس. يا سلام لو انت شاطر تروح وانت معدي الغرز تروح متخيطها هنا كده في البري اوسيوم بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ بتاع القرص، يبقى ادخلها في اللور فورنكس زين ثرو ذا بري اوسيوم. وبعدين الغرز في النهايه تظهر على فين؟ على خد العيان. وير ذا ار سايد اوفر 3 بيسز اوف رابر. خلاص خلصت العمليه، بنسيب الغرز دي ثلاث اسابيع، يحصل ايه حوالين الغرز؟ طيب هو ده المطلوب، هو بس الفايبروزز ده غرز يعني فوق المودي، هنعمل حواليها فايبروز. الفايبروز هيلف الليد فين؟ او هيشد الليد فين؟ اللي جوه يرجعه زي ما كان. انا عايز ثلاث كلمات، هنعدي بالفورنكس وهنعدي بالبريوتيوم وبعدين نطلع عند ايه؟ عند الشيء، ونسيب الغرز اسبوعين يحصل حواليها فايبروز. الفايبروز ويل مينتين ذا ليد ان ذا نورمال بوزيشن. لو وصلت الحال اكثر من كده يعني حاله سيبي الريدندنس فظيع بقى، لا لازم نشيل بقى الريدندنت تيشو، لازم بقى نخش جراحه بقى اكتر من كده شويه. هنشيل الريدندنت تيشو ازاي؟ في عمليه زباله مش موجوده عندكم في الكتاب ومش مهمه، بس لازم نبتدي بيها عشان تسلسل الاحداث. واحد اسمه كونت اخترع عمليه وحشه. كونت بيعمل ايه؟ بيقول لك مش الدنيا عندك هنا ريدندنت، حاضر هشيل لك مثلث من هنا. المثلث ده يا عم كله سكن وماسل وطاق لحد ورا، لحد مين؟ كل ده طيب. وبعدين بيخيط يطلع العيان بعد العمليه النص كده، وانا عنده سكار هنا. طبعا السكار ده هيكون تراكت، ويروح عامل ايه؟ يروح عامل الكترون، بس الكترون ده ابو سكار، يبقى ايه؟ سيكاتريشن. طبعا كنت بيتصعب، تحول السينايد لايه؟ لسيكاتريشن، ما ينفعش الكلام ده. فيجي واحد قال لك كنت حمار، انا هعدل عليه، هنعمل ايه بقى؟ دايمر موديفيكيشن اوف ايه؟ في كنت. دايمر قال لك ان كنت ما بيعرفش حاجه، هيعمل ايه يا عم دايمر؟ قال لك هعمل لا زيه. بس خد بالك انا هعمل ايه بقى؟ هشيل المثلث من عند اللاترال كانسر ومثلث من النص زي اللي فات. بس خد بالك المثلث ده سكين ومصل، انا شلت من هنا سكين ومصل، فاضل لسه مين ريدندنت؟ طرف الكونتراكتايف هشيلهم من النص بس من جوه، بحيث لما اخيط يا دكتور يطلع لي بعد العمليه تو سكار. سكار هنا عند اللاترال كانسر مش هيعمل حاجه انه هنا، وسكار هنا بس منين؟ من جوه. لان كده حليت المشكله صح؟ هقول لك على حاجه، دايما ما عملش حاجه، هو عامل زي كنت بس توزع الادوار. كنت كان بيشيل الاربع طبقات هنا، ده قال لك اثنين وايه؟ واثنين. يبقى بقى ما قال لك ايه نشيل سكن ومصل فين عند اللاترال كانسر صح وتصف كونجكتيفا فين في النص النص اهو تصف كونجكتيفا ان ذا ميدل سكن ومصل عند اللاترال كانسر الكلام الجديد بقى يقول لك ايه طب ما تريح دماغك وتشيل الاربعه الكلام الجديد بقى اهو نشيل الاربع طبقات عند الايه عند اللاترال كانسر بنعمل ايه بالظبط نيجي عاملين عمليات شد الوش بتاع الممثلات وشها بقى ريدندنت تروح عامله ايه رد دكتور التجميل يفتح لها هنا اهو كده اهو ويشد اي تيشو زياده يقص اي تيشو زياده يقص وبعدين يخيط ايه جديد نفس الفكره النص فين هنا واي تيشو زياده بنقص تشيل كده ونقص زياده تشيل كده ونقص وبعدين ايه نخيط هنا تاني فاهمني يعني نفتح هنا كده اهو ونشد بقى اي تيشو زياده ونقص هنا اي تيشو زياده نجيب على نقص وبعدين ايه نخيط هنا تاني يبقى الكلام الجديد نقص الاربعه اللي هي عند فين يبقى بص بص اربعه في النص معايا اثنين واثنين معايا رجع على اخر كلام شلنا الاربعه اللي هي عند لاترال كانسر اسمها ايه العمليه الجديده اسمها فول ثيكنس ريسكشن ات ذا لاترال كانسر او اسمها هورزونتال ليد شورتنينج انا قصرت الليد قصرت الليد هورزونتال ليد شورتنينج الباقي مش طبعا اللي تحت دي مش طبعا الخرافه بقى هنشيل ايه ريدوندنت تيشو العمليه القديمه كل العمليه الاجدد تعديل كل دايما موديفيكيشن اوف كل الكلام الجديد بنشيل الاربع طبقات عن لاترال كانسر شايفين اهو دي العمليه القديمه شايفين عمل ايه شفت الفكره هيشيل ده وعين ايه وبعدين يلم بقى هيشيل شيء شايفين اهي اهو في خيط اهو يبقى شال ايه شال الرندم ديشو اهي شال فهمتوا ولا ايه خلاص دي العمليه القديمه طيب لو السبب رقم اثنين بقى احنا خلاص خلصنا لو السبب ميكانيكال في تيومر هنشيل ذا تريتمنت اوف ذا كور لو السبب باراليتيك يعني المصل بارالايز هنساعد العصب انه يرجع نحافظ على العضله نحافظ على القرنيه واحده واحده العصب بارالايز اديله فيتامينات المصل دي من عدم الاستخدام هيحصل فيها بارالايز لان عليها جلسات كهرباء العين مفتوح هيحصل فيها كورنيا ايه اصلا لازم احافظ على القرنيه من الكورنيا الاصلا طب عملت كل ده واستنيت لقيت العظمه مش راضيه تشتغل تاني يعني الباراليسيس از بيرمننت ايه الحل العيان ده هتفضل عينيه مفتوحه طول العمر وبعدين تفضل عينيه مفتوحه كده مش راضيه تقفل ايه الحل عايز تعمل ايه في البلبرال بريشر ده تضيقه عندك حل حلول بقى كتير ممكن تاخد غرزه هنا كده تستفيد خالص اسمها ايه ميديال ترسرس او غرزه هنا يعني ممكن نعمل ترسرس ده الحل رقم 2 الحل اللي موجود اللي عايز شرح بصوا كده دي النص وهذا العيال وده الميديا الجزار اللي جنبه ده اللاترال جنبه بس كم هنا واجيب خيط جراحي من الفاشيا لاتا ايه الفاشيا لاتا دي دي فاشيا ولا ايه رفاض اجيب منها خيوط جراحيه وادكك الخيط هنا اهو تحت الجلد في وامشي كده واروح مخيط الفاشيا لاتا هنا اهو فين في الميديا الجزار زي ما قلت لك كده برده تحت الجلد هنا مش خيطها ممكن الناس تخيطها في اللاترال بالدور الليجمنت الدكتور الشاطر يكمل ويخيطها هنا في التمبرال فاشيا بصوا وبيروح فاتح هنا يدكك الخيط كده اهو ويروح مخيط هنا فين في ميديا بالدور ويدكك كده برضه مش يخيط في اللاترال اللي يطلع لفوق فين في التمبرال فاشيا بحيث يبقى في عصايه عوجه تشيل شايفين العصايه العوجه دي بتشيل اللغه بليد اجينست الايه الجرافيتي اسمها ايه بقى اسمها علقه الفاشيا لاتا اسمها فاشيا لاتا سلينج اوبريشن العلقه دي تحت ايه في الجلد فنسميها صفقة تانية فاشيا لاتا سلينج اوبريشن عايز كلمتين ميديا اللي تخيط فين ولاترا اللي تخيط فين ميديا اللي في الميديا البلور ليجمنت لاترا اللي فين التمبرال فاشيا طب عشان في طرق بقى كتير ممكن عشان اقلل حجم البلور فاشيا احط حته ايدها هنا تروح بلد وايه وناس اسمها جولد ويت ماشي مش عارف طبعا منك ولا لا جولد ويت مكتوبه جولد ويت اوكي طيب لو السبب سكار سكار ده عشان نفهمه عايزين نباهه ممكن نباهه ركزوا معايا لو في سكار السكار ايه مشكلته شابل على السكن صح ركزوا معايا الله يخليك مش عارف ليه مش بتفهموه بص لو في سكار السكار ده ايه مشكلته شابل على اللب كده انت عايز تعمل ايه عايز تريليف الشد ده مش كده يا جماعه اوكي عندي لو الاسكار صغير عندي عمليه اسمها في واي اوبريشن او زد كلها حروف اهي مش تنساها، هي في واي دي عمليه ثانيه اسمها زد. تعال نشرح في واي. في واي بيروح جاي حوالين الافكار ويفتح بيه. ايه رايكم؟ الافكار شاتت اول ما افتح ودي بقى الجرح ايه؟ يفتح. يعني اول ما افتح كده طبعا الافكار ده كان شاتت كده، هتلاقي الافكار الجرح اللي انا عملته يحصل له جابنج، وتلاقي اللد بدا ايه؟ اللد كان مشدود، تلاقي اللد بدا ايه؟ يرجع في مكانه. ايه رايكم لو فتحنا دي وخيطنا دي؟ يعني نضرب مخيطين كده نفتح دي ونخيط كده دي، يبقى احنا ما عملناش حاجه زي ما فتحنا زي ما خيطنا. انا عايز اخيط من غير ما ارجع ايه؟ من غير ما ارجع مين؟ انا عايز اخيط من غير ما ارجع تاني ايه ده؟ الشاب. اعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان اقولها مره واحده، عشان اقولها مره واحده. الدكتور بيعمل ايه؟ بيجي واحد غرزه هنا وبعدين غرزه هنا وبعدين غرزه هنا، حلو كده؟ وبعدين يكمل على نفس السكه، غرزه هنا غرزه هنا غرزه هنا. الغرز دي هتتقابل فين؟ غرزه هنا وغرزه، الغرز دي هتتقابل فين؟ في النص اهي، زي الغرز كده اهو. فتحنا دي خيطنا اهو ايه؟ واي. طب عملنا دي واي، واحد يقول لي طب ما نفس الفكره. الافكار يا دكتور هيشد كده؟ لا، ما هو ده هيشد كده ويشد كده. طب الافكار ده بيشد كده يا دكتور؟ طب ما ده بيشد كده وبيشد. الثلاثه افكار دول يعملوا ايه في بعض؟ يلغوا بعض. الثلاثه افكار يلغوا بعض، يبقى العمليه اسمها ايه؟ في واي اوبريشن. في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه، زد. يعني الافكار كده تيجي حوالين الافكار وتفتح ايه؟ تفتح زد. خلاص؟ قولوا لي يا جماعه بعد ما فتحنا زد بقى عندي كام فلاب؟ في فلابه اهي، في فلابه اهي، حد فاهمني؟ ايوه. في مثلث اهو، دي فلابه ودي فلابه ثانيه، في فلابتين كده. ايه رايكم نسيب دي في مكانها وناخد الفلابه دي نخيطها كده اهو؟ فانا ايه؟ طولت ولا قصرت؟ طولت، فالاسترتش هيروح. يعني بصوا كده، هجيب الفلابه دي واروح شايلينها كده اهو، خيطها هنا. خدوا لي ورقه بسرعه، ورقه بسرعه. بس كده ما قلبتش ورجع كده بقى شرح عادي. صح؟ المفروض اقول لكم في واي زد، خش في اللي بعديه. صح؟ ما استنى قلبي. طيب اوكي. طيب يا جماعه بصوا كده، مش دي زد اهي؟ في عندي فلابتين اهو. ايه رايك نمسك الفلابه دي ودي ونخدهم كده اهو؟ قال ايه؟ يعني هيبقى ايه؟ توسع، هزود يعني السك هيبقى السك ده هيوسع، ما عادش يبقى فيه ايه؟ فهمتوها ولا لا؟ لا؟ لا اهو انا هاجي يا جماعه اعمل زد كده، اعمل فلابتين. خلاص؟ اروح مطلع دي كده اهو، دي كده اهو، وخدهم في بعض كده اهو، الوضع الجديد كده اهو. وده اللي في النص ده هيتملى جرانيشن كده. انا زودت الايه؟ زودت المسافه كده. ايوه. فما عادش في ايه؟ ريحت انا الدنيا هنا. ايوه. ما عادش في ستريتش. لا فهمنا بس. دي واي تبقى اختها ايه؟ زد. ولا عذاب كده. بجد مين ما فهمش؟ برضه لسه؟ هي كده. طب لو الافكار كبير، استنوا بقى، لو الافكار كبير ايه رايكم نفتح زد؟ كده شوهنا لايه؟ يوم فاتحين له زد كده العين باظ. ماشي هنعمل ايه؟ مش هينفع لو الافكار كبير، هينفع زد وواي والحاجات الحلوه دي؟ هنشيل الافكار ده من الشارع كده ونجيب حته جلده جديده نحطها هنا ونخيط. احنا عاملين عمليه ترقيع ايه؟ عمليه ترقيع جلد اسمها ايه بقى؟ سكين ايه؟ سكين جرافت. اوكي؟ كده كده مين؟ كده كلمة مين؟ يلا توزر. مين عايز يروح؟ برضه بالقرا، مين عايز يروح؟ نكدكت النمبر. مين مش عايز يروح؟ شوف بص كده. في ناس مالهاش رأي. اوكي. أنا بعمل اكتب يعني اللي أكيد كده، في ناس لو رفعت كده ولا رفعت كده. سايبين نفسهم دول. ايه؟ اتفضل. عايزين تكتبوا بس القبض؟ يا جماعة نسأل عمليات بس؟ كمل روبر احنا انتوا متضايقين من ايه؟ انا سايب العياده وبعطل دوالي بالله بجد انا قاعدين روحت العياده سايب العياده وبيحصل ايوه بقى ايه؟ لا انا خايف بقى بغرز التكميليه جميله ممتازه خلاص احنا خلصنا خدنا التوزس يبقى خلصنا بيه توزس بقى وخلصنا يا مع اول خلص التوزس هيبقى خلصنا التوزس وقربنا نخلص هيبقى قربنا جدا اما عايزين نراجع والمراجعه والحقوني من الحاجات دي فين معاك اهو انا بقى في ناس بتيجي مراجعه تاني مراجعه طويله لان الساعه الاول الحصه بتاعت ساعه ساعه الصبح دي ساعه توت توت يعني الليد نزل هو النورمال الليد بيغطي قد ايه من الكورنيا توت لو غطى اكتر من كده يبقى توت التوت كونجيتا هو اكواد ها انا التوت هو صور التوت الكونجنتال تبدوز بيبقى فيه مشكله ان اللي فيتر ماس النوت ويل ديفلوب او الايه او السبلاي بتاعها وعلى فكره المشكله هنا بتبقى حاجه اسمها ليفيتور ديست يعني الليفيتور دي غلط قوي ولا عارفه الكونتراكت ترفع الديست ولا راضيه تسيبه يعمل ايه ينزل لتحت يعني في بور كونتراكشن وبور ريلاكسيشن طب وليه كده يا جماعه العيان عنده بور كونتراكشن فالليت نازل لتحت شويه طب لما انا اجي اقول لك بص لتحت تلاقي العين نزلت وراها مين اللي هنا مش هيحصل كده لان الموديل واقف على كده ولا انا ترفع ولا انا اسيب الليد دي ايه خد بالك من دي يبقى عندي بور كونتراكشن اند بور ريلاكسيشن عشان كده الليد اللي فيه توت لما اقول عين بص لتحت هتلاقي العين نزلت كده خالص بص لتحت ودي مش شرط ايه شرط فهمتوني ولا لسه يعني في بور كونتراك ولا هي عارفه ترفع الليد ولا راضيه تسيبه ايه الخلاصه ولا راضيه تسيبه ايه مشكله الكوليتا التوت اللي بيجي معاها حاجات تانيه تلاقي الموضوع مش في الليفيتور بس معانا كمان ويكنس في السيبيور ريكتور تلاقي انا عندي توزس وعندي حته جلد تاني تلاقي العيان عنده توزس ولما بيفتح بقه التوزس بيلعب مالي ماركر جامس نوم ها تلاقي العيان عنده توزس وعنده سندروم كبير اسمه ايه مش لسه شارحينه ده فاروق في موزس سندروم خلاص اهو شايفين ده الماركر جامس نوم الولد ده لما فتح بقه التوزس ايه صح كده فتح بقه التوز اختفى اي ولد صغير يجي لي اي عم التوز اديله سندوتش او لبان او اي حاجه تيجي يحرك بقه عشان اطمن ان ما عندوش ايه مركز جامد حاجه رهيبه ايه عارفين علاج التوز اقوي مين اللي بيت ايه رجل عملنا الكلام ده هنا هو كان زمان يفتح بقه تلاقي الليد بيعمل كده انت تقوله ليه اللي بيبدا بيفتح بقه الليد بيبقى بيه انت بوظت له الدنيا يعني مركز جامد فينومينا دي خطيره دي كونتر اندكيشن ان انت تعالج الايه التوز امال هنعمل له ايه هقول لكم دلوقتي يبقى لازم تطمن اي عيان توز انه مش ايه انه مش ايه انه مش ماركر كامل شايف البنت الاموره دي كونجينيتا التوز فتحت بقها التوز ايه التوز طب الاكوارد التوز ممكن مشكله في النيرفس او مشكله في المصل وتش نيرفس لو اتقطعت يحصل توز سيرد نيرفس بتاع مين بتاع اللي بيدخل بالك بقى لو العيان عنده سيرد نيرف بوكسي بس عنده توزس ماشي وسكويت ليه؟ سيرد نيرف مش بيصلاي الفيتور بس بيصلاي معظم الاكسترا اوكلر راس الميديا ريكس والحاجات الحلوه دي فتلاقي توزس وحوض تلاقي توزس كده ترفع المسل ترفع التوزس تلاقي تحتيه ايه؟ حوض وهنا حضرتك مستفيد من وجود التوزس عارف لو مفيش توزس كان الحوض يبقى باين والعين يجي له ديبلوبيا ودي حاجه وحشه قوي العيان بيبقى مستريح لان من علم ولا ما لا؟ بتغطيه اذا العيان عنده تونت وعنده سكوينت ولكن السكوينت اللي هنا من غير ديبلوبيا عشان كده العيان ده لما يجي لك صلح مين الاول؟ صلح السكوينت الاول وبعدين يبقى صلح الايه؟ التونت فهمتوا؟ يبقى انا مستفيد من وجود التونت التونت مغطي العين اللي فيها ايه؟ اللي فيها السكوينت ممكن المشكله تكون مش في السيربنال بتكون في السمباثاتيك عارفين السمباثاتيك بيصلاي ويتش ماسل مولا فاكرين هو بس سندروم عنده ايه اوزس ده ايه؟ تونت ممكن مشكله تكون في المصل زي مرض وهم العضلات الماشينيه جريت دي بتبقى واحده بتصحى الصبح كويسه كل ما اخر النهار يجي تلاقي التونز بدا يجي لحد كده التونز ايه يبقى ظهر تنام وتصحى تستريح تلاقي التولز يختلف اسمه ايه مايسينيا جريف. ازاي انا اكتشف ان التولز ده مايسينيا جريف؟ اقول لها ايه بصي لي على القلم كده يا ماما كده تقدر رص عليه لو هي مايسينيا جريف مش هتقدر تفتحه احسن بقى على طول طول اسمه فاتيك تست. اقول لها بص كده القلم ده فتره طويله كويس لو هي مايسينيا جريف اللب هيتعب على طول وينزل على طول مايسينيا جريف. ها في اسباب تانية بقى ممكن التولز يكون سينايد لان يعني العيان مع السن بدات طبعا الليفيتر وهي طالعه من ورا كده تبقى في الاول مصل وبعدين بتبقى تتفرق شويه وتبقى ايه ابونيروز ده مصل دي الليفيتر ده الابر ليب اهو ده هيمسك هنا في الابر ليب دي مصل الليفيتر مصل ودي الليفيتر ايه ابونيروز. بيقول لك ان العيان مع السن ممكن الابونيروز ده يبقى ضعيف كويس نسميه سينايل توزس او نسميه ابونيروتيك توزس مع السن او ممكن بعد اي عمليه بعد اي عمليه ممكن نتيجه العمليه اللي انت عملتها في عمليه كاتراكت عمليه انفصال شبكي يطلع العيان بعد العمليه الابونيروزس ده ضعيف. ليه؟ في حاجه سيئه جدا في العمليه اسمها اي ستيكر. انا عايز العين مفتوحه طول العمليه بجيب سلكه واركبها كده تفضل فاتحه عين كده ومقطعه طول العمليه كويس. بيقول لك ان السلكه دي ممكن تقطع الايه؟ الابونيروزس. السلكه دي اسمها ستيكلا خلاص. فدلوقتي بقى ايه كل ما الاستيكلر بيكون حنين كل ما يبقى ايه يبقى كويس ماشي يا جماعه. يبقى وطبعا فضيحه بقى دخلت اعمل عمليه بيضه كويس الدكتور جاب لي ايه ده مش انا اللي جبت الايه الاستيكلر خلاص بتلبس فيه. قال دخلت عمليه ثانيه جاب لي ايه جاب لي ويطلع بقى في العشره مساء ونضحك بقى ماشي. قال ايه ما بتقول وتبقى لها سبب علمي وكل حاجه بس الناس يعني ما بتبقاش عارف. تروماتيك توز في العيان حاسه راحت الليفيتور مقطوعه تروماتيك توز. عيان عنده تيومر في الابر ليب ميكانيكال توز. عيان في الصعب عندها مشاكل عاطفيه تيجي لك مستشفى مستعبطه عندها ايه عامله ان عندها ايه توز هيستيريكا طبعا دي هنضربها على قفاها في الاذن ماشي. عيان لما الكلام ده لما يوصلوا الامتياز بتاعه الهيستيريكا ما تطبطش عليه. هيستيريكا لو طبطبت عليها دلوقتي عامله توز تقول لك ايديها بتتحرك طبطبت عليها رجلها مش بتتحرك هو قلم واحد لازم زي الفل ماشي. بتكلمك بجد الكلام ده كلام علمي الهستيريكال ما تطبطبش عليه. في توز بقى مش عارف ليه مش بتفهموه اسمه سودو توز مش عارف ليه بصراحه مش بتفهموه. تلاقي العيان يتهيألك ان عنده توز تيجي تشوف الليفيتور زي الفل المولر زي الفل. امال ايه بقى؟ ممكن السبب يكون في نفس العين زي ايه؟ لو العين داخله لجوه شويه يتهيألك ان في توز. او ممكن لو الاي براو ضفقت شويه كده يتهيألك ان في توز. في ناس لما بيكبروا في السن السكين ده بيبقى ريدندنت كده يتهيألك ان في توز. كل ده كل الامراض في نفس الايه؟ نفس العين ده اسمه ابسي لاترال سودو توز. ممكن السبب يكون في العين الثانيه يعني لو العين الثانيه فيها ليدر اكشن كده ممكن يتهيألي ان ده نورمال وده اللي يعني ليدر طالع كده فيتهيألي ده نورمال وده اللي ايه؟ توز. المرض هنا والسودو توز فين؟ الليدر اكشن هنا والسودو توز فين؟ جهه ثانيه سوء سكول كونترا لاترال. دي مثال الكونترا لاترال سودو توز. لو في الليفت اي على سبيل المثال ليتر تراكشن لايف اي يبقى فيها ايه؟ سودو توز. فهمت سودو؟ اهو ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بتعمل سودو توز. تعالى لما يبقى في السن السكن يبقى ريدندنت كده مع السن اخر حاجه من كتر اسمه اخر حاجه في الليب اسمه درماتو كاليسس ريدندنت في السكن اوف ذا اوفر ليب مع الايه؟ مع السن بيعمل بيكتشر اسمها سودو توز. طبعا التوزس شكله وحش كلينيكال التوزس شكله وحش والتوزس لو سيفير هيغطي على الدوبل ياثر على الفيزر كويس. والتوزس لو مايل اعرفه ازاي؟ ممكن ما تلاحظوش بس تلاحظ حاجه لطيفه قوي. بصوا عارفين انتوا الثانيه اللي هنا ده قلتها لكم في الاول الحشوه اسمها ايه؟ ليت كريس. لو التوزس ضعيف او لسه بادئ هنلاقي ابسنت اوف ذا ليت كريس. حد عارف مين اللي عامل الليت كريس؟ الليفيتور. طب لو الليفيتور دي ضعيفه هتشد بتعمل ليت كريس؟ هتبص تلاقي الليت كريس ده يختفي لان الليفيتور مش ايه؟ مش بتشد. اول حاجه بتظهر في التوز يعني في الاول خالص زي ابسنس اوف وات ابسنس زي ما هنا كده ابسنس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ليت كريس. لو التوز سيفير هياثر على الفيزر يبتدي العيان يحاول بقى يتصرف يعمل ايه بقى؟ يعمل كومبنساتري تشيرج يبتدي العيان يحاول يشغل الفرنتا عشان يرفع تلاقي يحصل هنا ارش كوريجيشن تلاقي الاي براو يعمل كده شايفين؟ طب ايه في الاي براو؟ ارسنج الكورجيشن والارسنج دول سببهم كونتراكشن اوف فرونتالي خلاص يبتدي لو التوتس باي لاترال العيان كده يبص على الناس كده ماشي مش انعره ولا حاجه ده هو غلبان ماشي هو العيان لما بيزمد دماغه لورا في في ريفلكس اسمه رايت ريفلكس دماغك لورا يبقى عينيك لقدام دماغك كده يبقى العكس ماشي يا جماعه العيان لما يعمل كده هيحس بتحت هيبتدي يشوف لما التوتس يبقى باي لاترال العيان يعمل ايه ذا هيد از ثرون باكورد او اسمها شين ايه شين ايه اللي بيش. طب لو يوني لاترال لو التوتس هنا العيان يودي دماغه على الناحيه المريضه يعني لو التوتس هنا يودي دماغه يمين هي التوتس يمين طب لو التوتس هنا شمال هي التوتس شمال ليه هو الان لو التوتس هنا وعمل كده عينها تيجي فين ميديا صح العكس طب لو التوتس هنا وعمل كده يعني برضه هو عايز يجيب العين فين ميديا ليه لان عينينا لما نيجي نشوف فتحه العين بتاعتنا فتحه عينينا لا عامله كده فتحه عينيك اوسع فين ميديا فالعيان بيحاول يستخدم بيعمل كده او كده بيحاول يجيب عينيه ميديا بيحاول يستخدم الجزء الاوسع من البلفيدرال فيشر ويتش از بريزنت ميديا تعال نرجع لو التوزس باي لاترال شين اليفيشن او هيد او هيد لو التوزس يوني لاترال لو شين اليفيشن او هيد از ثرون باك طب لو يوني لاترال كده او كده اسمها ايه هيد تيست ساعات العيان يخش بعد كده يبقى بعد كده اسمها ايه اوكلر توتيكولر اوكلر توتيكولر طب حد عارف لو التوتس ده طفل صغير والعين دي لا تستخدم بقى المخ يعمل نجلكشن لهذه العين امبلوبيا واي عين نجلكت التحول يبقى امبلوبيا ان كنت ركز معاك في الكلام ده اساسي في العلاج يبقى في اليوني لاترال توتس في الاطفال خايف ان العين دي من عدم الاستخدام يحصل لها امبلوبيا ان سكويل خلاص طب لو باي لاترال يقول لك الضوء مش داخل للعين اي ضوء اي عين يا جماعه بتتولد كده عندها فوبيا كويسه ماشي بس الفوبيا دي عشان تشتغل لازم الضوء يوصل لها في اول 3 شهور من العمر عارف لو في توتس والضوء ما دخلش الفوبيا دي كانها مش موجوده يبقى العين من غير ايه من غير فوبيا حد فاكر اي عين من غير فوبيا يعني بتبقى ثابته هي بتبقى ايه مستقل خلاص والولد ده لو باي ناترال توتس يعني ما هوش شايف مش يعني هيتعلم كويس يعني هيجي له منتال ريتارديشن يا في اليوني لاترال كيسز ايه اند ايه امبلوبيا اند سكويد باي لاترال كيسز الفوبيا هتبقى ويل ديفلوب يجي له الاستيجما يتعلم كويس لا يجي له ايه منتال ريتارديشن ها طب احنا ما ينفعش بقى لا هنا بقى تبان مدى قوتكم والصلابه والجلاده والجدعنه اللي عايز يروح يروح عندهم ايه عارفين لو انتوا اخر سنه كان زمانكم مستحملين هو ده اي دي فكره ماشي ما طب نخلصه بقى ماشي فاضي في صفحه واحده ايه كابل ولا كابل؟ انا راجل دماغ مين اللي عايز اللي عايز يكمل يتفضل يرفع ايده واللي مش عايز يكمل لا نكمل بس يا انا انتوا مش داخلين النهارده 4 جنيه باين ايوه مش لازم تاخدوا بيهم ده انا هطلع لا انتوا بعد كده مش انا هكرهكم حته المراجعه يا جماعه النهارده دافعين فلوس زياده صح؟ يبقى لازم نحسوا في الافيديات يعني اللي مش عايزين بالنسبه للتريتمنت قبل ما تمد ايدك في العيان لازم تتعرف على شويه حاجات هيفرقوا معاك في العلاج لازم تتعرف على التوزس مايلد ولا مودريت ولا شديد طبعا هيفرق معاك في العلاج مايلد توزس غير مودريت توزس شديد توزس ازاي خليكم معايا بقى عشان نخلص ازاي بقى ايوه ازاي بصوا بقى ممكن نقيس المسافه من هنا لحد هنا اسمها فيرتيكال فيشر هايت او نقيس المسافه من هنا لحد النص لحد الوايت ريفلكس اسمها مارجنال ريفلكس ديستانس المسافه دي نورمالي 9 مللي المسافه دي نورمالي 4 مللي ايه رايك لو في توزس المسافه دي هت ايه هت ايه بس اهو بقى نقيس المسافه ده من هنا لحد هنا اسمها ايه فيرتيكال فيشر هايت من هنا لحد النقطه البيضاء دي اسمها مارجنال ريفلكس ديستانس مارجنال ريفلكس ديستانس فيرتيكال فيشر هايت خلاص عن طريق المسافات دي اقدر اعرف التوز 1 مللي ولا 2 مللي ولا 3 مللي ولا ايه؟ لو قلت المسافه 9 مللي ناقصه 1 بس 8 بس التوز ايه؟ واحد انا عايزها واقفه اتنين يبقى التوبس كده يبقى اقدر اعرف التوبس مايند ولا مودت ولا تيجي. اهم حاجه مش ده مش اللي فيك. اهم حاجه اشوف اللي فيتور شغاله ولا لا وده ده الاساس في العلاج. اشوف الاخبار اللي فيتور ايه ازاي اطمن على اللي فيتور. اقول عم بص لفوق هيرفع هو هيرفع الليد ممكن يرفع بالليفيتور وممكن مين تخش من عنده. طب لازم اعمل فرنتال دلوقتي عشان اطمن على مين على الليفيتور. اقول له عايز تفتح ده انا كده هيلبس الفرنتال اضغط بصباعي كده على الاي براو واقول له ارفع بقى. الحركه اللي انا عملتها دهيت بتلغي الاكشن اوف ذا فرنتال. ناو ذا بيشنت ويل الليفيت هيز ليد بايه بس الحركه دي بالليفيتور بس. شوف الليد هيتربع كام ملي يقول لك لو الليد اترفع بالحركه دي 15 ملي يبقى الليفيتور فانكشن نورمال وده مش تبعنا. لو الليد اترفع من 12 ل 15 مللي يبقى الليفيتور فانكشن جود. لو الليد اترفع اقل شويه من 5 ل 11 مللي يبقى الليفيتور فانكشن فير. جود او فير معناه ان الليفيتور يا جماعه فيها كومبليت باراليسيس فيها جاست باريسز يعني جاست ايه ويك. طب لو لقيت الليد اترفع 0 او 1 او 2 حاجات بسيطه كده يبقى الليفيتور فانكشن بور. لما الاقي الليفيتور فانكشن بور يبقى فيها ايه باراليسيس وده الاساس في العلاج على فكره. لو لقيت الليفيتور فانكشن جود او في معناه ان الليفيتور فيها باريسز يعني ويكنس. اي مصر فيها ويكنس نعمل لها ايه ترند بس كده. ترند اوف ذا ليفيتور عمليه اسمها بلاسكو تكس اوبريشن. ترند اوف ذا ليفيتور عمليه اسمها بلاسكو تكس. طب ايه رايكم لو الليفيتور فانكشن بور الليفيتور فانكشن بور يعني الليفيتور فيها كومبليت بارنس بايده خالص طب تعمل لها ترند؟ لا. شوف لك مصر ثانيه ترفع الليد. مين المصر الثانيه؟ مفيش قدامنا غير مين؟ لو انا قدرت اخلي الفرنتال ترفع الليد دي عمليه اسمها ايه؟ هيد اوبريشن. يبقى اسال امتى نعمل بلاسكو فيكس؟ لو الليفيتور فيها امل. امتى نعمل هيد اوبريشن؟ لو الليفيتور مفيش يعني فيها كومبليت ايه؟ هو ده الاساس في العلاج. كده انت فهمت الدرس. كده ماشي؟ افرض في توزس في توزس ما تيجي تسرد نيرف بوست يبقى توز معاه ايه جوه؟ حول سرد نيرف قلنا نعالج مين الاول؟ الحول صح. طب افرض في توزس وفي نفس الوقت في جوه كورنيا الانستيزيا برضو انا مستفيد من وجود التوز. التوز بيحمي الكورنيا اللي ما بتحسش. ممكن مثلا يكون السرد نيرف اتقطع وبنفس الحاسه النيرف الخامس اتقطع فبقى عنده توزس وعينيه كمان ما بت ايه؟ ما بتحسش. انا مستفيد من وجود التوزس. تخيلوا التوز بيحمي القرنيه اللي ما بتحسش. عارف لو انت عالجت التوزس بقت الكورنيا اكسبوز يحصل لها قصر. هنعمل ايه بقى؟ ما نعالجش التوزس غير لما مين يرجع؟ كورنيا سنسيشن. سنسيشن يبقى لازم اطمن على السنسيشن اوف ذا كورنيا. لو لازم اتست فور ماركر جنب في نومه. فاكرين ليه؟ لو عملت عمليه تقويه هيحصل ايه؟ ذا كونديشن ويل بي وورس. صح يا جماعه؟ طب بالمره كده علاج المركز جنب في نوم من ايه؟ قال العيان اهو عنده بايلاترال توز. عارفين مشكله العيان ده ايه؟ مشكله العيان ده اهو ادى اللي فيتو اهي ودي المصدر اوف ماستيكيشن. الان ده يبقى عنده خطا في الانرفيشن. المفروض دي سبلاي بالسرد نيرف ودي سبلاي بالايه؟ الخامس. تلاقي السرد مالوش دعوه تلاقي الخامس رايح للمصدر اوف ماستيكيشن ورايح للليفيتور فالاثنين ايه؟ اشتغلوا مع بعض. انا هحرك بقه الليد يتحرك. ايه رايكم؟ ايه الحل؟ اوعى تقوي مين؟ اللي بيروح يقول لي قطع النيرف طبعا مش هنعرف ده نيرف ابنورمال. هتدور عليه يعني هتقعد تدور عليه في نيرف رايح للليفيتور والنيرف ده حضرتك نيرف ابنورمال. احنا هنفتح ندور عليه لان انا هنا ما لقيناهوش. ما لقيناهوش يا سلام مش هينفع الكلام ده. الكلام ده ما ينفعش. ايه الحل؟ وبعدين النيرف ده ممكن تلاقيه مثلا يعني ما بقاش كده هتقطع ايه ولا هتقطع ايه؟ ايه الحل؟ اقطع المواصل شخصيه. اعمل بايلاترال ليفيتور تناصر كده. انا حولت التوزس من بريودك الى كومبليت توزس. يعني انا عيان ده لما احرك بقه تقابلني بقى حرك بقك بقى مفيش كده اللب مش ايه اللب اللي مش العين مش ايه مش انا قطعت الايه الليفيتور خلاص. هما خطوتين هنعمل بايلاترال ليفيتور تناصر كده. التوزس من كومبليت من بريودك بقى كومبليت خلاص. كمل انت بقى. مش المصل دي بقت بايظه انا قطعتها استخدم مين تو الليفيت ده ليه؟ فرنتال هيف. يبقى بالمره كده امتى اعمل هيف اوبريشن؟ لها تو انديكيشن. لو الليفيتور فيها كومبليت بارالس وبعملها في انهي فينومينا؟ الماركر جامب. عرفتوا ايه علاج الماركر جامب فينومينا؟ بايلاترال الليفيتور تونوتومي فولد باي هيف. اوكي تكتب العلاج. خلاص انا خلصت، انا اخذت التوزيس. العلاج على حسب السبب. انا كنت ممكن اقلب اكتر من كده ونخلصه كله، بس انا قلت ما يبقاش في اول حصه مراجعه كده ابقى لكم كمان حصتين، يعني مش اول. العلاج لو ميكانيكال فوز شيل الايه، شيل التيوب. لو هيستيريكال فاكرين هيستيريكال بيضربها دي، او لما عطل بسرعه عصبيه. لو ميكانيكال يا جريدي نيوستيجنين. لو تروماتيك فوز او بنديك فوز واحد حتى حصل له فوز، ما تعملوش عمليه ولا تقويه ولا الليفيتور ولا مش عارف اي حاجه غير بعد 6 شهور. مش عايز تفوز بقى عشان نروح. ليه بعد 6 شهور؟ ندي فرصه يمكن النرف اللي اتقطع يرجع، يمكن يكون في اديمه هي مزوله وزن الجلد شويه. بس دي 6 شهور يمكن يحصل لها ايه؟ ابزور. مش هيبقى مش هنتعامل مع التروماتيك توز او مع البايوليتيك توز اللي بعد قد ايه؟ 6 شهور. اللي يهمني الاساس بتاعنا علاج الكونتينتال توز. وده انا قلت العلاج على فكره. رقم واحد ده بس انا ما قلتوش، امتى هنعمل العمليه؟ اول سؤال تساله لنفسك الكونتينتال توز امتى هنعمل عمليه؟ لو الحاله مايلد تو مودريت انا مش خايف من حاجه. يعني العين مش متغطيه فما فيش ايه امبلوبيا ولا في ان شاء الله ايه مفيش حاجه، نستنى لحد سن المدرسه براحتنا بقى خالص. ليه؟ ادي فرصه للليفيتور ده يمكن بعد فتره تشتغل. فهمنا يا جماعه؟ خليكم معايا عشان كده غلط. اوكي، يبقى دلوقتي لو الحاله مايلد تو مودريت هنستنى لحد سن المدرسه، بدي فرصه للمودريت يمكن تشتغل لوحدها والعين يبقى كويس. خد بالك وانت بالذات دكتور جشع وعملت العمليه بدري وما استنيتش على الولد جالك بتورس راح انت جايب طلقه بعد شويه راح المطل يبقى جويل ديفلوب. حصل له ايه؟ اوفر كوركشن. لو عملت العمليه بدري ممكن يحصل اوفر كوركشن، اديله فرصه يتصلح لوحده. طب افرض بقى الحاله سيفير لازم خد بالك يونيلاترال غير بايلاترال. فاكر بايلاترال خايف من ايه؟ من الستيجما. يقول لك ان الستيجما لازم نلحقه بدري عند 3 شهور من 3 ل 6 شهور. خلاص؟ طب يوني لاترال خايف من ايه؟ امبلوبيا. خوفي من الامبلوبيا يخليني يعني امسك العصايه من النص. هنعمل عمليه عند 2 years مش متاخر قوي عند سن المدرسه ومش بدري قوي عند ايه؟ عند 3 شهور. ماشي؟ هنا لو انا عملت العمليه متاخر قوي زي ده ايه ده يعني؟ الامبلوبيا يا جماعه سنتين ليش؟ ما تستناش عليها في سن المدرسه. لو استنيت على الامبلوبيا دي في سن المدرسه عمرها بقى هتتطلع بعد كده. هتبقى ايرلي بيرس. طب ليه ما نعملش عمليه بدري قوي زي ده؟ اي عمليه بدري احتمال يحصل ايه؟ اوفر كوركشن. يبقى هنا هو بمسك العصايه من النص. عند 2 يير ولا متاخر قوي ولا ايه؟ ولا بدري قوي. فهمتوا ليه؟ يبقى نراجع مع بعض. لو ما انتش خايف من حاجه استنى سن المدرسه. ها؟ طيب لو الحاله باي لاترال وسيفير عند ايه؟ 3 شهور. لو يوني لاترال امبلوبيا خليك فاكر امسك العصايه من النص يعني عند ايه؟ 2 يير. نوع العمليه بقى على حسب الليفيتور. افرض الليفيتور جود او فير يبقى فيها ايه؟ بريس. نعمل بلاك وبك. طب افرض بور وايد خالص نعمل هيس اوبريشن. طيب افرض السوز سمايل يعني بنت كده جايه لي قلت لها يا دكتور انا عندي توزز 2 مللي يعني حاجه بسيطه قوي يا بنتي مفيش حاجه لا انا عايز اصلحها. اوعى تعمل لها تقويه في الايه؟ في الليفيت هيحصل لها اوفر كوركشن. في مصل ثانيه اختنا كده جنبنا اصلا مصل ضعيفه اللي هي مين؟ المولر. هنا لما تبقى الحاله مايلد بنكتفي بتقويه في المولر مصل، بنعمل ترسيكتومي اند مولريكتومي. نقص في المولر مصل. اي مصل نقصها يحصل فيها ايه؟ تقويه. لما نقصها ونخيطها تاني تبقى المصل ايه؟ قويه. الخلاصه يعني لما ابقى خايف من اوفر كوركشن اشتغل على مين مش على مين؟ اشتغل على المولر مصل. ده نعمل مولاريكتومي اند ترسيكتومي. طب ليه بنقص في الترسر؟ عشان الليد يبقى وزنه خفيف فالمصل ايه؟ ترفعه بسهوله. يبقى بنقص في المصل عشان تبقى قويه، بنقص في الترسر عشان يبقى وزنه عشان يبقى وزنه ايه؟ وزنه خفيف. واحد يقول لك ايش ضمنك ان انت هتقوي اللي بيتر المولر التورم بتاعك؟ ما المصر دي مش مضمونه، ده مصر ضعيفه. تعمل تيست اسمه ايه؟ اسمه فينايل افريم تيست. نحط نحط ان هو قطر سيمباثومانيتك. فاكر المصر دي شغلت ايه؟ سيمباثيك. فلو حطيت قطر سيمباثومانيتك المصر اشتغلت وصلحت التورم، يبقى المصر دي هتنفع. افرض حطيت لها قطرة اللي هي بتحبها، قطرة سيمباثو مالميتك، ما اشتغلتش، يعني مش هنعمل العملية دي. يبقى ازاي اطمن على نتيجة العملية دي قبل ما اعملها؟ تيست اسمه ايه؟ فينايل افريم تيست. العملية اسمها فاسينيلا سيرفيت اوبريشن. فاسينيلا سيرفيت اوبريشن. في البلاسكو بيك بقوي مين؟ اللي بيت. ازاي؟ قص منها حتة. ولو انت عايز تكمل جميلك قص حتة من مين كمان؟ يلا فكر. انا فكره البلاسكو بيك قص قد ايه؟ مش بقص حته حلوه، اقول لك قص حته حمراء، حته حمراء يعني نلاقي حته كده من البيك. لا مش كده، كل ملي توزن اقص قصاده قد ايه من الليتر؟ 3 ملي. يعني بالتدريج في قانون، كل ملي توزن عايز تطلعه تقص قصاده من الليتر ايه؟ 3 او 4 ملي. ممنوع اعمل عمليه التقويه دي لو الليتر بايظه خالص، صح؟ صح. ممنوع عليها لو في سيرد نيرف بس غير لما اصلح مين؟ السكويل. ممنوع عليها لو في كورنيال انستيزيا غير لما اصلح الانستيزيا. ممنوع عليها لو في مارك، عامل ايه بالمارك؟ قطع وهز مش كده؟ ممنوع عليها لو في مايتينيا جريف. مايتينيا جريف علاجها ايه اساسا؟ ميديكال مش ايه؟ للسيرجيكال. وقلنا نعمل امتى هيز اوبريشن؟ طب الهيز اوبريشن بتتعمل ازاي؟ مشكله المصل دي انها لما بتشد ما بتوصلش الاكشن لمين؟ للليد. ازاي اخلي الاكشن بتاعها يوصل للليد؟ بنعمل علقه من هنا هنا، علقه من الفرنتالس للايه؟ بحيث الاكشن بتاع الفرنتالس يوصل للليد مارش. العلقات اللي بنعمل خلوط، بس كل زمان بيعملوا خلوط، الخلوط تروح عامله هايبروز يقوم يحصل ايه؟ اوفر كوريكشن. بداوا يحطوا خلوط علقات من غير هايبروز، بداوا يجيبوا خلوط، خلوط من البرولين للسوبر ميت، خيوط من الفاشيا لادا. كان زمان الخيوط تلك، فكنت احط خيوط كانت تعمل ايه؟ فايبروز. لما بقى انا شفت خيوط اللي هي ما بتعملش فايبروز سميناها هيز اوبريشن، بس ايه؟ بس ايه؟ موديفايد هيز اوبريشن. موديفايد هيز اوبريشن. تاني كده بنبدا خلص، اللي باقي في البيت 10 دقايق او 5 دقايق، الباقي ده خلص كده خلص. هو كده بنبدا خلص.